السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة هود: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أولا، ورد في فضل سورة هود أو فيما يخصها حديث له عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها طرق لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو حديث: شيبتني هود وأخواتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. ولكن هذا الحديث كل طرقه فيها مقال شديد، ولا نراها ترتقي إلى الصحة، والله أعلم، وإن كان من أهل العلم المعاصرين من صححها. يقول تعالى في هذه السورة وهي مكية: ولأول وهلة يعلم من قولنا مكية أنها تركز على التوحيد وعلى البعث وعلى الإيمان ونحو ذلك. هذا حاصل ما يفهم من كونها مكية، أنها تركز على التوحيد والجنة والنار والبعث والثواب والعقاب ومصير الأمم المتقدمة وقصص الظالمين وعقوبة الظالمين. هذا في الغالب هو موضوع السور المكية، ولا تعلق لها بالأحكام ولا بالتشريعات إلا ببيان بعض صور الحلال والحرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، الأساسيات في هذا الباب. أما تفاصيل الأداب والاستئذان وأحكام القتل والقتال، كل هذا ليس في الصور المكية. يقول تعالى: ألف لام راء، هي أحرف مقطعة بدأت بها بعض صور الكتاب العزيز، الله أعلم بمعناها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تفسيرها. والأحرف المقطعة كانت تستعمل أحيانا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وقبل زمانه، وهي دالة على الإعجاز عند التحرير لمعنى هذه الأحرف، أنها أحرف أنتم تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها آية ولا سورة، فضلا عن الكتاب العزيز. فهي أحرف سيقت للتحدي، وأن القرآن ألف منها، ومع ذلك لا تستطيع أن تأتوا منها ولو بآية. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. للعلماء أكثر من قول في الإحكام والتفصيل، والقرآن قد يكون كله محكم باعتبار، وقد يكون منه محكم ومتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني التي يرجع إليها عند التنازع، وأخر متشابهات. فهي محكمة ومتشابهة، محكمات ومتشابهات في آل عمران. لكن كتاب أحكمت آياته، كل آياته محكمة باعتبار آخر ليس مقابل المتشابه، وكلها متشابهة باعتبار أيضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان. فهنا ما المراد بأحكمت آياته ثم فصلت؟ من أهل العلم من قال: أحكمت بمعنى أجملت ثم فصلت بعد، ثم فصلت، كان تأتي مثلا أشياء إجمالية ثم تفسر بعد ذلك، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن العلماء يعني المعنى الأول: أحكمت ثم فصلت، أجملت ثم بينت على حسب احتياجات الناس. والوجه الثاني عند العلماء في قوله أحكمت آياته ثم فصلت، بينت الأوامر والنواهي ثم بين الثواب والعقاب الخاص بالأوامر والنواهي، فهذا الوجه القول الثاني. ومن العلماء من قال أحكمت، نزلت هذه الآيات محكمات ثم بعد ذلك نسخ منها الذي نسخ، أي فصل منها المنسوخ من غير المنسوخ. هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال أحكمت أتقنت، من الإحكام الذي هو عدم تسرب الخلل إلى الشيء، فهذا أصل الإحكام. والذي يظهر أن هذا المعنى يقوى لأن الله قال من لدن حكيم خبير، والمحكم الذي لا يتسرب إليه خلل كما هو معلوم. ومنه قول الشاعر يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني أحكموا سفهاءكم معناها امنعوا سفهاءكم من تجاوز الحدود، فكما يقال للحكمة التي تربط بها الشاة أو أطلق عليها حكمة لأنها تحكم الدب من التصرف السيء، فمحكمت لم يتسرب إليها خلل ثم بينت بعد ذلك. فهذه المعاني في قوله أحكمت آياته نستطيع أن نلخصها أتقنت آياته فلا يتسرب إليها خلل، أحكمت آياته أجملت الآيات، أحكمت آياته بينت الأوامر والنواهي ثم فصلت ببيان ثواب الأوامر وعقاب النواهي إذا أنت ارتكبتها. من لدن حكيم، ومن المعاني فصلت عن بعض في النزول، آية تنزل وبينها وبين الأخرى فواصل زمنية، وهذا معنى فصلت كما قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني بينها وبين بعضها فواصل زمنية. قال تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فمن العلماء من قال هذا الإحكام بيان التوحيد إجمالا والمعتقد إجمالا، إنني لكم منه نذير وبشير. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله مبشرين ومنذرين، مخوفين للعصاة ومبشرين الطائعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله صلى الله عليه وسلم إنني لكم منه نذير وبشير يتأسى بالرسول في هذا، فعلى الداعي إلى الله أن يكون أيضا مبشرا ومنذرا، ولا يلزم جانبا واحدا وهو جانب التخويف والترهيب والدود الذي يأكل الناس في القبور والشعر المتساقط، لا بد أن يضيف إلى ذلك حتى إن هذا يقتصد فيه، أعني الأول، لأن هناك أمور ما ذكر بها النبي في مثل هذا الباب، تساقط الرموش وتساقط الشعر، أشياء توسع الناس فيها، الأولى كما قال ابن القيم أن يتوسعوا في ذكر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وذكر الجنة وذكر النار توسعا أكبر من الموت والبلى الذي في القبور. أما حديث أكثر من ذكر هذه من اللذات فالصواب فيه الوقف، والله أعلم. وليس شأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط الإنذار والتبشير، إنما شأن سائر الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار أن تطلب من الله أن يغفر لك الذنب الذي ارتكبته، يمحو هذا الذنب تطلب من الله أن يغفر لك هذا الذنب وأن يعفو عنك بمحوه. أما التوبة إلى الله فمعناها الرجوع إلى الله بعد ابتعاد عنه، رجوع إلى الله بالأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والنوايا الصالحة. فالاستغفار طلب المغفرة، والعفو المحو والإزالة للذنب من الأصل، والتوبة إلى الله الرجوع إليه بالقلب وبصالح الأعمال والأقوال، وبالله التوفيق. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن شمل كل متاع الحياة الدنيا، المتاع الحسن يندرج تحته الرزق الواسع الحلال، تندرج تحته الذرية الطيبة، تندرج تحته المرأة الصالحة، كما قال الرسول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، تندرج تحته راحة البال وطمأنينة النفس، كل هذا ينتظمه المتاع الحسن. فالاستغفار من أسباب المتاع الحسن. ويؤيد ذلك قول نبي الله نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب نمائه، ومن أسباب الرزق بالذرية كذلك. ولذا كان من السلف من ينصح الذي لم يولد له بالإكثار من الاستغفار، مستدلا بآية نوح عليه الصلاة والسلام: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي إلى انقضاء أجالكم فتموتوا على خير إن شاء الله. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يجازي أصحاب الأعمال الصالحة والنوايا الصالحة والأقوال الصالحة بما صنعوه، يجازي كل واحد من هؤلاء على معروفه الذي صنع، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وكما قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكل عامل للصالحات ربي سيكافئه بالصالحات التي عملها، فربنا شكور، من أسمائه الشكور ومن أسمائه الشاكر سبحانه وتعالى، ووعد بإثابة الشاكرين وسنجزي الشاكرين. فكل عامل لأي عمل صالح بإذن الله سيثيبه الله على عمله الصالح ما دامت النوايا خالصة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. للعلماء وجهان مشهوران في هذا التفسير أو في تفسير هذه الآية. التفسير الأول قد جاءت به أحاديث وثبتت تلك الأحاديث وليس بدافع للتفسير الآخر، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحيون من الله حياء شديدا، فكان أحدهم إذا جامع أهله يبالغ في الاستتار، وإذا دخل الخلاء يبالغ في الاستتار، فهو يعتقد تماما أن الله يراه، فكان يبالغ في الاستتار واستغشاء الثياب عند الجماع، التغطي بها والتلفف بها عند الجماع، ويبالغ أيضا في الاستتار عند دخول الخلاء. فنزلت الآية، وهذا سبب أحد أسباب، هو سبب نزولها. والآية والوجه الثاني من الأوجه للمفسرين أن هذا في الكفار، كانوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغشون ثيابهم لا يحبون أن يروا الرسول. وقد قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستغفوا منه، يثنون صدورهم ليستغفوا منه، يعرضون عن الرسول للابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم لقياه وعدم مقابلته. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه، أي من رسول الله، على تفسير أنهم الكفار. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني حتى هو متلفف في ثيابه، الله يعلم حالك وأنت متلفف في ثيابك. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. والآية وإن كانت في المواطن التي ذكرت، لكن العبرة بعموم الألفاظ كما لا يخفى. فهذه تلقي بظلالها على شاب يختفي من والديه ويذهب ينام في الغرفة وتحت اللحاف أو تحت البطانية، يمسك الهاتف ويتجول على صفحات القاذورات وعلى المواقع الإباحية، فيقال لهذا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا تظن أنك إذا اختفيت وتلففت بالبطانية التي تتلفف بها أو اللحاف أن الله لا يراك، كلا، فالله يراك ويعلم حالك كذلك. إذن إحدى آيات المراقبة والتذكير بمراقبة الله لك. وعلى هذا مئات النصوص: ألم يعلم بأن الله يرى، إنني معكما أسمع وأرى، أيحسب أن لم يره أحد، إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير. كل هذه النصوص تفيد أن الله يراقبك. وقد تقدم قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل تعملون، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا دخلتم في أي موضوع، في أي عمل، في أي تلاوة لكتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى عليم بكم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم. الآيات واضحة الدلالة في الحث على مراقبة الله سبحانه. وهذا أصل عظيم أيضا ينبغي أن نوليه اهتماما عظيما. أقول إنه مكرر في القرآن مئات المرات، مكرر الآيات التي تحث على مراقبة الله سبحانه والتي تذكر بأن الله يراك حتى تستقيم على أمر الله. ثم إن الله أيضا جعل جوارحك شهيدة عليك. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالعيون شاهدة عليك، واللسان شاهد عليك، والآذان شاهدة عليك يوم لقاء ربك. فيلزمنا كدعاة إلى الله أن نتذكر نحن أولا أن الله يراقبنا، ونعمل بمقتضى هذه المراقبة، إن لم تكن تراه فإنه يراك. ونولي أيضا هذا الأمر، تعليم الناس مراقبة الله اهتماما عظيما. وهو من أوائل وصايا قارون بعد نهي وصايا لقمان بعد نهيه لولده عن الشرك وأمره ببر الوالدين قبل الصلاة، يعلمه المراقبة قبل أن يذكره بالصلاة. يقول له: يا بني، إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال بعض العلماء: أي المعمولة يا بني التي عملتها من خير أو شر، إن تكن عملت في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، وإن كانت مثقال حبة من خردل فستوافى بها يوم القيامة. فعلمه مراقبة الله. وإن كان للعلماء أكثر من قول في تفسير إنها، في تفسير قوله إنها، فقال بعضهم إنها المعمولة من خير أو شر، حسنة أو سيئة، وبعضهم قال إنها أي اللقمة المقسومة لك يا بني، ما دامت قد قدرت لك ستأتيك هذه اللقمة المقسومة لك في أي مكان كنت في السماء، في أي مكان كنت في الأرض، في أي مكان كنت حتى لو كنت في صخرة. وثمة أقوال كثيرة في تفسير قوله إنها، ومن أشهرها وأعظمها القول بأنها المعمولة من حسنة أو سيئة، إن عملتها في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب أو في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، في كهف، في غابة، في جبل، في منزل، يأتي بها الله. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، على الوجهين، في أهل الإيمان وشدة حيائهم، والثاني أنها في أهل الكفر ونفورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا حين يستغشون ثيابهم يتغطون بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بهذا القدر أجتزئ. إن كان لأحد سؤال فيما سبق فليتفضل بطرحه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.